مربيك شوف راح نحسب لك جوج نقول لك تسناو ولا يمشي بغيت تسناو يمشي مشكل تكلم معاه ماشي مشكل بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين وعلى كل من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ونسأل الله تعالى بمنه وفضله وكرمه أن يجعلنا هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين اللهم اهدنا واهد بنا واهد على أيدينا إنسا وجنا يا أكرم الأكرمين ويا أجود الأجودين الحمد لله الذي بحمده تتم الصالحات كيف لي خاتم زواج عند الزوجة باسمها وعليه الاسم بالداخل نقش اسم هنا ونبدأ في مفاتيح غامضة لحالة أو لحالات لأسرة كاملة غامضة ولها أسرار وكل جن أو شيطان معه أسرار وقد يختفي في الأبدان ولا يتجلى إلا إذا فهمت ووعيت وجليت الأسرار فحينها يتجلى هذا العدو سنبين أن الولد في إسبانيا في مرض أمراض عقلية وإذا قرأت الرقية هنا خف حاله هناك ينفق عليه والده أموال طائلة كبيرة كثيرة ولا نتيجة قلت له إن الطب هناك يعرف بالصدق والمصداقية وينفقون عليه ما تعطي لكن لا نتيجة لأن العلل علل روحية شيطانية والدليل حينما نقرأ هنا يخف عندهم هناك بواقع الرؤية والصورة بفضل الله تعالى هذا واحد من الأسرار سر ثاني كل ابنة إلا ويعقوها في زواجها فراق أو طلاق سر ثالث هذا خاتم زواجه الوالدة الأم بداخله اسمها مكتوب منقوش على هذا الخاتم بداخله وقرأته اسمه هذا خاتم الزوج مكتوب عليه بداخله كان مكتوب اسم الزوج هنا اسم الزوج وهنا اسم الزوجة هنا لا زال اسم الزوجة وهنا محي واختفى كأنه لم يكتب مرة اسم الزوج هنا السر بداية أحب أن أبين أن الذهب حرام على الرجال حتى لا يحرموا الرجال في الجنة حتى لا يكون جمرة والعياذ بالله فلا بد أن الذهب للنساء والفضة للرجال بإذن الله تعالى لكن الإشكال هنا أين ذهب الاسم الذي كان داخل خاتم الزوج من محاه من أخفاه لو طمسه فلو طمس لظهرت معالمه لكنه أخفي أخفى هذا سر عظيم كأنه لم يكن ما سر اتصال هذه الصورة هنا صورة مصغرة لكل الأسرة هنا صورة مصغرة لكل الأسرة فإذا رأتها الأم شعرت بضيقة وتكاد تصرع شيء يحركها مسر اتصال الصورة بالبدن لا شك أنها تخبر من في البدن باتصال مع من في البدن وشتان بين هي ومن في البدن. أين الجمال؟ أين القوام؟ أين الألفة والاجتماع والرحمة؟ أين العقول؟ أين الأفهام؟ كأن السر يوحيه إلى من حينما ترى هذه الصورة قد اجتمعت مع الزوج وكل أبناء والبنات كانوا يأخذوا الرسالة. أين هم الآن؟ أين عقولهم الآن؟ أين ألفتهم ورحمتهم الآن؟ أين اجتماعهم الآن؟ أين جمالهم الآن؟ فهذا أمر يحرك من في البدن. عندنا أسرار هذه وقت الله دائما توجد هذه العملة الورقة ومعها خاتم توجد في محفظة وتوجد مع صور. فما علاقة الدولار بخاتم الزواج الدال على الزواج والصورة الدالة على البيتوتة والبيت والأسرة والاجتماع؟ أمر اثنان. الأمر الأول نأخذ بظاهره وأن هذه عملة نقدية دولية على السعة والغنى والرفعة الدنيوية، ونأخذها بظاهرها الثاني وهو الشيطان والهرم. الشيطان الماسوني، الشيطان. ولما قلتها رفع الشيطان الماسوني يده، ربي أصبناه أخرجناه. لما قلتها رفع الشيطان يده أو سهل. أين المشكل؟ المشكل ظل يجينا واحد لما قلنا رفع هكذا. أيه خير شوي يعني خط النظر نازل حشيب قهوة الله تعالى الشفاء بشوية أتقدم على صحيح. إذن أجابة اشتمني الله أفعى هكذا تصور صوت وصور مزيان. إذن الزوج يثبت رفضت وحيد. إذن علم أن العلة الآن أقولها العلة التي عند الزوج عند الأبناء والبنات عند الأم عند الإبن في مصحة الأمراض النفسية والعقلية في إسبانيا في إسبانيا صح؟ في إسبانيا. إذن علم أن هناك عمل إبليسي شيطاني. عمل ماذا؟ إبليسي كفري شيطاني سحري. سوف نعالج بالويفي وبالبلوتوث وباتصال مع الجهود إن شاء الله وفي إسبانيا، لأن هذا له اتصال. والدليل هو أن قبل أن يظهر هذا حين تقع على الأم هنا ماذا يقع؟ خفة عند الإبن هنا. فما ظنكم إذا هودي هنا كفي وقي ابنها هنا؟ أي صح. نعم هذا أمر نعيشه كثيرا مع الناس، اتصال السحر الموصول والمتصل بين الآباء والأبناء والأمهات والأبناء والبنات أيضا. حينما أقول هذا ينتقل ويرتعب لأن لا يريد هذا، يريد القلة والذلة والصغار لكل أفراد البيت والأسرة. صح لكل أفراد البيت. طيب أبين له إن شاء الله تعالى الأمر سهل يسير، إياك أن تعجل. فهو المحبوس وليس المحدود، هو المحبوس وليس المحدود. بعض الأمور التي يعاني منها الزوج، يعاني محق في مال والتجارة، قد لا ترى آثار المحق بشكل كلي واضح، ولكن هناك تعطيل، ضعف في النظر وفي البصر. يعاني كثيرا من ضعف في النظر والبصر. التجارة كانت كبيرة وكثيرة فأصبحت الآن في نقصان وفي قلة، وأصبحت إذا كانت له محلات فأصبح المحل واحد بشق الأنفس، بعد محلات في أوروبا إلى محل واحد بالكاد يكاد أن يحركه. كذلك أصبح يعاني في أمور في البيت وفي في البيوت والمنازل. إذن أن الهدف هو المال والخير، المحلات التجارية والبيوت والمنازل الآن بدأت تتلاشى، بدأت الآن تذهب اتباعا. الجفاء في المحبة والمودة بينه وبين زوجه شيء يغلف القلب ويغير الروح والنفس، خاصة الزوجة لا تستطيع أن تمسه. نقول لكم شيء، الزوجة لا تفهم العربية، ولكن الشيطان يفقه اللغة العربية وليس حتى العامية. فهمتم هذا؟ هي تفهم إما الإسبانية أو الريفية، لكن هو يفهم كلامه الآن يشير لقد فهمتك، ويرفع رمز الشيطان مرة أخرى. شتي كي تجاوب عليه بواحد الذكاء، لاحظتي؟ قال لي أنا ماشي كنفهم، أنا فهمتك وأتحدث، ورفع رمز الشيطان مع أن لا تفهم اللغة العربية وحتى العامية. وأجابني إجابة قوية جلية، قال لي هكذا أنا أتحدث وماذا ستصنع؟ صح؟ اسمع، احنا كنخرج ونخرج الاشارات، شنو نخرج الكلمات وحنا جايين تبارك، احنا باقي الله خدينا كاس القهوه الله دينا فيه شويه عليك بزاف هاتي ثلاث خلاص. طيب، الزوجه دائما عندها الجفاء مع الزوج، عندها جفاء مع الزوج، جفاء بروده في الاحساس. وما اخطر هذا بين الزوجين، وما أخطر هذا بنا، ولهذا الشياطين تؤكد عليه. ولهذا ربي قال مودة ورحمة، هم لا يريدون هذه المودة والرحمة أبدا. ولهذا يقول الأسرار قد تقام على الصبر وعلى العرف من أجل استمرارية، ويقول لك العلاقة بالأولاد، وكتلقى الأزواج طيب فيهم روح طيبة ونفس طيبة، ولكن لا يشعر الزوج والزوج الزوجة لا يشعران بذاك الأنس، ذاك المحبة، تلك المودة، خاصة إذا كانت أمور توفر عندهم ما شاء الله خير وأبناء وصالح ذرية، لكن لا يشعرون بهذا الشيء. هناك أعداء، نعم أعداء خفية تربط القلب في شيء يسمى المحبة والمودة. صح؟ أقول يا هكذا، نعم صح، المحبة والمودة. كيف لا أن تسعد بزوجها ويسعد بالمال وتسعد بالمال؟ كيف لا أن تسعد بالبيت ويسعد بالبيت؟ كيف لهما أن يسعد بالأبناء والذرية؟ وحتى الأبناء الآن، في الأبناء كل جنون وفي البنات طلاق. شيش قال لي؟ قال لي هكذا، ارفع يدك تحدي وقوة، خرجوه، شكرا خرجوه. قال لي هكذا، أنا بقوة أحاربهم في أبنائهم، الولد في مستشفى الأمراض العقلية في إسبانيا والبنات طلاق. أنا أحاربهم بقوة، هي وزوجها لا يلعن بالسعادة والمحبة والفراش ولن يلمسها، لا يستطيع أن يلمسها، هي لا تترك زوجها يلمسها. والآن يقول لي بقوة هكذا، قل لي من يقول أن هذه الحركات حركات. طيب اسمعني جيدا أيها الشيطان، اسمعني يا شيطان، كنت ثعبان، كنت ملك، ما حركت بالملك، شتي؟ أنا كان حرك فيك، أنا خرجت كم دقة تانية، شتي عايز واحد، أجيك، ها؟ شتي أنا أجيك، ثعبان، ملك، شيطان، محق، عشق، عاشق قديم. فكيف للقلب ان يكون فيه حب الزوج وانت تحبه وبلغته وانت بلغته؟ طيب خير خير. طيب كذلك هي تحلم الام، المراه الزوجه، الام ترى في المنام البيت القديم لامها وجدها، وهذا يحيلنا على شيء موروث قد يكون معها منذ الصغر وتملكها قبل زوجها، فكيف نأخذه؟ يأخذها منه وهو يحبها قبل زوجها. إذا لابد أن ندافع عن الأول من له الصدق، حتى إذا كنا منصفين فلابد أن نكون في صف الجني الذي أحبها قبل زوجها. لا بد أن أكون معه. أن أكون مع الرجل هذا جاء حتى كبرت ونمت ومعها في صباها نماها ورباها صح أم لا؟ من باب الإنصاف أن أكون معه، من باب الإنصاف أن أكون معه. فهو قبلها قبل صح أم لا؟ تسبق الزوج، تسبق الزوج. أنت مستحق بالأصداقية مفهوم؟ إذن الأمور عندك تباح. ثم ترك ذلك البيت القديم في الأعياد المناسبات وبعدها مباشرة تفكر في الانتحار. سير كيف لا أن ترى البيت القديم بيت الوالد والوالدة وخاصة الأعياد المناسبات وبعدها ترى هذا في منام تفكر في الانتحار. يحن إلى الزمن الجميل، يحن إلى العهد وإلى الماضي القديم، يحن كيف كانت له وحده يسامرها يسهر معها يحرك عاطفتها يتمتع بجمالها بقوامها ويرماه عليه الآن من أمر خسيس مضيع دمين. فالموت أريح، موتي إن لم تكوني لي فالموت أريح. صح، يمكن على وجهك يقيم على وجهك. ليس منا من أي خير شيطان. لقد أحسنتها في ابنها ولدها. شو ولي عنده واحد ولي عنده هو الكبير الصغير هو الكبير هو البكر قتله تكون الزوج أقتله. أدب الزوج شك تقول لك أنت غير قتله تقتل ولد. هي تقول قتل ولده علاش؟ باش ترتاح كي يشوفوك تشوفو مريض وكذا تقول قتلو. ليست هي هذا الخبيث المجرم. سمعتم ماذا قال الزوج؟ الزوجة تقول لزوجها اقتل ولدك المريض لنرتاح منه، خذ مسدسك ورميه، خذ واقتل، اقتله حتى يذهب هو الى القبر وانت الى السجن. ليبقى العاشق هو من يتمتع بالبيت ويتمتع بالزوج ويتمتع بالفراش. اقتله حتى تذهب الى السجن والابن يذهب الى المقبرة وبهذا تخلص من اثنان. صح ولا لا؟ هكذا الوالد يقتل ولده فإذا الوالد في المقبرة والوالد في السجن، وتخلصت من حبها لولدها وتخلصت من زوجها وحب زوجها لها. ها؟ أشهد أن لا إله إلا الله. هناك فئة مؤمنة بالإسلام. أشهد أن لا إله إلا الله. لم ترد أن لا إله إلا الله. والآن كان يرفع التوحيد في اليمين فأصبح التوحيد في اليمين بالشمال. ليس معنى أن الشيطان الذي أسلم إلى من منعه حينما كلمت بالقتل لم يرد قتله، وحينما تكلمت بالقبيل بالسجن بالسجن فأسلموا أو أسلم لله في اليمين بالشمال. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. أسلموا لله. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. أسلمتم لله تعالى. مسلمون مؤمنون، مسلمون مؤمنون، مسلمون مؤمنون، مسلمون مؤمنون، مسلمون مسلمون، مستسلمون مقادون لله، مسلمون لله مسلمون. أسمعتم والله إن التوحيد يرفع عاجلا في اليمين وفي الشمال دلالة على أنهم جاءوا إلى الله تائبين طائعين، وليس معنى أنه أسلم لذلك يرفع عند الشيطان، فهذا كبيرهم وقويهم، إنما رفعوا تحدي حينما تكلمنا بإيمان. أما هؤلاء رفعوا التوحيد حينما تكلمنا عن القتل وعن السجن فلم يريد ظلما، نعم، فجاءوا إلى الله تعالى مسلمين. فاسمعوا مع عشر الجن، اسمعوا مع عشر الجن، اسمعوا مع عشر الجن. الآن نرتقي بإذن الله تعالى لنسمع الشهادة والإيمان، أو سوف نسمع التحدي والطغيان، وفي كل الخير. الأولى تظهر وتجلي لنا الخير قد تقواه الله، والثانية تجلي لنا أن الله أن الأعداء قد جلاهم الله ومعهم بإذن بالحجة ودليل البرهان إلى الإسلام والاستسلام. خدشهم الله تعالى، الله نور عبد العجيب، سبحان الله. طيب تكلم تكلم، سحر عظيم، سحر عظيم، سحر عليها وعلى أبنائها، سحر عليها وعلى بناتها، سحر عليها منذ زواجها. لماذا زوج طيب؟ لماذا عمل وبقيت وتجارة؟ لماذا أبناء وبنات وذرية؟ لماذا صلاح وبر واستقامة؟ لماذا علم وعمل وأدب؟ لماذا خير وبركة؟ لماذا ولماذا؟ فلا بد أن تمحى البركة في المال وفي الأبناء وفي البنات، والآن ولد في أمراض العقلية، والبنات في الفراق والطلاق والعداوة والبغضاء. أنتم خدام أصحاب عظيمة. فنبدأ بسم الله الرحمن الرحيم. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. الله أكبر من كل ساحر، الله أكبر من كل ساحر وساحرة، ساحر سحر في بيوت الآباء، سحر في بيوت الأمهات، في بيوت الأجداد والجدات، ساحر في بيوت الأجداد والجدات، ساحرة في بيوت الأجداد واليدات ساحل في بيوت الأجداد واليدات ساحر في بيوت الأجداد واليدات ساحر في بيوت الأجداد واليدات ساحر في بيوت الأجداد واليدات ساحر في بيوت الأجداد في بيوت الجدات في بيوت الآباء في بيوت الأمهات ساحر وساحر شيطان سكن بسحر عظيم من الصغر ثعبان سكن بسحر عظيم من الصغر شيطان ملك سكن بسحر عظيم من الصغر ملك شيطان سكن بسحر عظيم من الصغر ملك شيطان حبس الجان شيطان منع الجان شيطان قهر الجان شيطان عذب الجان شيطان سحر الجان شيطان ملك كلام الله سكن من قديم الفراق والطلاق للفراق والطلاق قيدوه للفراق والطلاق أوصوه بالفراق والطلاق قيدوه للفراق والطلاق أوصوه بالفراق والطلاق قيدوه للفراق والطلاق أوصوه بالفراق والطلاق قيدوه للفراق والطلاق ملك من ملوك الجان ملك من ملوك الجان ملك من ملوك الجان ملك من ملوك الجان ملك من ملوك الجان ملك من ملوك الجان ملك من ملوك الجان ملك من ملوك الجان ملك من ملوك الجان ملك من ملوك الجان ملك من ملوك الجان ملك من ملوك الجان ملك ملك طيار شيطان طيار ملك طيار شيطان طيار ملك طيار شيطان طيار ملك ملك طيار شيطان شيطان طيار ملك ملك طيار شيطان شيطان طيار ملك ملك طيار شيطان شيطان طيار ملك ملك طيار شيطان شيطان طيار نتلاعب به حتى نضيق نضعف بإذن الله يأتي هزيل الضعيف بإذن الله بسم الله بسم الله يعذب يعذب كل شيطان ملك شيطان ملك شيطان ملك ملك ملك شيطان ملك ملك شيطان شيطان ملك شيطان ملك طيار طيار ملك طيار طيار ملك طيار طيار ملك بسم الله يعذب يعذب يعذب بسم الله بسم الله بسم الله كن أظنك أطول من هذا كل معي الحالة قوية وغامضة وصعبة وحالة ميؤوسة وحالة وما أنت إلا ضعيف ذليل شيطان ملك عاشق طيار للفراق والطلاق وتعتدي بجنودك على الأبناء والبنات خلاص هذه النهاية كن أظنك من الأباء ليس أصحاب الخوافات أنت عادي جدا أنت عادي جدا كنت قصف ماذا يقول أنت عادي جدا واللي في ابنك يضحك عليه اللي في ابنك لعك يضحك عليه الأنصر عناهم بيثنون دقة واحدة اللي في ابنك بنتها كبيرة بجانبها بدأ يضحك لأنه يقول له ايش لي تمرض علينا دير فيها مالك هو الآن هو يعذفك ويقول لسه هذا الشيء صح لا مشكلة اشتي وبكأس قهوة بكأس قهوة بإذن الله أرجع الله يحفظنا من قبضة بسم الله الله أكبر من كل مالك الله أكبر من كل شيطان ملك ملك شيطان شيطان شيطان ملك الله أكبر من كل شيطان طيار شيطان طيار شيطان طيار شيطان طيار شيطان طيار شيطان طيار سؤال مسألة لي هل طيران هو من كازابلانكا إلى برشلونة شو ما في كين وش ما ضيع له في مالقة مالقة الله يا مالقة لازم يعرف لقيت هذي من ده من ده بمشي تل مالقة أكيد يضحك لي في بنتك يضحك يطير من دار تحت المرقة ويمشي عند ولدها ولده فين شي مستشفى فين كاين باش يأطراخ يعني شي كثر انت لو كطير جنودك ها طيار طيار طيار طيار اه ما عندك طير طير طير هذا مضرب انت فين وصلتي طنجة هذه داخل ها صح لنا باش تقف مرقة ايوه صافي زين طق طق طق وصلت إلى المزال قطان وصلت إلى المزال شنو وصلت كنحك عليك طيب واحد كنحك واحد كنتعدى أسمع الطيار وهالشي كنحك عليك شتي جودي تاعك كنحك عليك كتبكي كيبكي وكيتعذب ولاخو كنحك عليه لأنه بالعكس كان كان هو يأمرهم ويعذبهم ويضحك عليه طيب بسم الله نستهدف الله أكبر من كل شيطان طيار شيطان تستفزه وتؤذيه وتذله وتحرقه وتبكي إيش كان جناحي حرقان جناح نحاول والفين أين صافي الجناح مشاو مشاو نزيد شوية ها تذكر أنك شحال من سنة وأنت فيها تخطير في أبنائها بينها وبين أبنائها وبناتها لن تنعل مع زوجها لن تنعل لا تشعر بالسعادة مع الزوج ولا الفراش مع الزوج أي نعم أصعب شيء بالنسبة للمرأة وهي تشعر تكون كأنها آلة للولادة للحضانة فقط وشو صاحب الصدق نعم وخال الزوج الآن وجوش تستخدم أصلاً تكون الزوجة لا تشعر بالزوج وعلامة ذلك جلية لا تتبع للزوج في البيت لا تضع حيطان في البيت لا تستأنس كي الحكم المجرم الخبيث شتيك الحكم قال كيف تدير الحر الريحة وانا انا ماشي راجل من خلال تدير الريحة هل انا ماشي راجل ماشي جن انا يضحك شتيك يضحك يضحك كيفاش انا نخلي دير الريحه وتلبسني مزيان اذا انا ماشي جن في القوم ديالي يضحكوا عليا انا شتيك يضحك وفلوس كيك يضحك لانه يمتشى بذلك ويبكي لانه يندم ويتحسر على عدم بقاء ذلك ففهم سمعتيها ولا لا يعني مع الزوج شنو كتقول انتم باسبانيا ما كاين والو صينالا والا نضا صافي ما كاين والو غادي غادي يحبس عليها كلشي لا ما نضو صح لا لا بغينا نعرفوا واش تاوش اسباني ولا ريفي ها هناك من يبكي ويصدى فعل التوحيد هناك من احيانا كفعل التوحيد كيجي وحدي المسلمين كفعل التوحيد لكن المجرم هو كيتخبى وكيطلع المسلمين الله أكبر من كل شيطان طيار بسم الله بسم الله يحرق كل شيطان طيار يحرق كل شيطان طيار يحرق كل شيطان طيار يحرق كل شيطان طيار يحرق كل شيطان طيار يحرق كل شيطان طيار يحرق كل شيطان شيطان شيطان شيطان طيار يحرق كل شيطان طيار يحرق كل شيطان شيطان شيطان شيطان طيار طيار طيار يحرق كل شيطان طيار يحرق كل شيطان طيار طيار طيار عاشق عاشق عاشق طيار عاشق عاشق طيار شيطان طيار في القلب سكن عاشق طيار في القلب سكن عاشق طيار في الرحم سكن عاشق طيار في العقل سكن عاشق طيار في عقلها في عقلها في عقلها في عقلها سكن في عقول أبنائها في عقول أبنائها سكن عاشق عاشق طيار طيار طيار طيار عاشق طيار ساحر طيار ساحر طيار عاشق طيار طيار طيار طيار ساحر ساحر ساحر ساحر طيار سحر في القبور في القبور في القبور سحر في القبور في القبور في القبور عاشق طيار طيار ملك طيار ملك طيار ملك طيار بجنوده بجنوده بجنوده بجنوده ملك ملك طيار أسكن الجنود في الأبناء جنود في بنات جنود في الأبناء جنود في بنات جنود أسكن الجنود في الأبناء جنود في بنات جنود أسكن جنوده جنوده جنوده جنوده في الأبناء جنود في بنات جنود في الأبناء جنود في بنات جنود في الأبناء جنود في بنات جنود أسكن جنوده جنوده جنوده في أبناء جنود في بنات جنود في أبناء جنود في بنات جنود في أبناء جنود في بنات جنود في أبناء جنود في بنات جنود في أبناء جنود في بنات جنود جنود جنود جنود في أبناء جنود جنود جنود جنود للجنود جنود للجنود للجنود للجنود جنود للطلاق جنود للطلاق جنود للطلاق جنود للطلاق جنود للطلاق جنود للطلاق جنود للطلاق جنود للطلاق جنود للطلاق جنود للطلاق جنود للطلاق جنود للطلاق جنود للطلاق جنود للطلاق جنود للطلاق جنود للطلاق جنود للطلاق جنود للطلاق جنود للطلاق جنود للطلاق جنود للطلاق جنود للطلاق جنود للطلاق جنود للطلاق جنود للطلاق جنود للطلاق جنود للطلاق جنود للطلاق جنود للطلاق جنود للطلاق جنود للطلاق جنود للطلاق جنود للطلاق جنود للطلاق جنود للطلاق جنود للطلاق جنود للطلاق جنود للطلاق جنود للطلاق جنود للطلاق جنود للطلاق جنود للطلاق جنود للطلاق جنود للطلاق جنود للطلاق جنود للطلاق جنود للطلاق جنود للطلاق جنود للطلاق جنود للطلاق جنود للطلاق جنود للطلاق جنود للطلاق جنود للطلاق جنود للطلاق جنود للطلاق جنود للطلاق جنود للطلاق جنود للطلاق جنود للطلاق جنود للطلاق جنود للطلاق جنود للطلاق جنود للطلاق جنود للطلاق جنود للطلاق جنود للطلاق جنود للطلاق جنود للطلاق جنود للطلاق جنود للطلاق جنود للطلاق جنود للطلاق جنود للطلاق جنود للطلاق جنود للطلاق جنود للطلاق جنود للطلاق جنود للطلاق جنود للطلاق جنود للطلاق جنود للطلاق جنود للطلاق جنود للطلاق جنود للطلاق جنود للطلاق جنود للطلاق جنود للطلاق جنود للطلاق جنود للطلاق جنود للطلاق جنود للطلاق جنود للطلاق جنود للطلاق جنود للطلاق جنود للطلاق جنود للطلاق جنود للطلاق جنود للطلاق جنود للطلاق جنود للطلاق جنود للطلاق جنود للطلاق جنود للطلاق جنود للطلاق جنود للطلاق جنود للطلاق جنود للطلاق جنود للطلاق لقد تحكم في عقلها وعقول أبنائها وبناتها تحكم في عقلها وعقول أبنائها وبناتها لقد تحكم في عقول أبنائها وبناتها نعم شيطان طيار لقد تحكم في عقول أبنائها وبناتها لقد تحكم في عقول أبنائها وبناتها شيطان طيار تحكم في عقول الأبناء والبنات شيطان طيار سكن عقول الأمهات والبنات شيطان طيار سحره عظيم ذبح عليه ذبح عليه بدم وطيب ذبح عليه بذبح عظيم ذبح عليه لطلاقها ذبح عليه لفراق وطلاق ذبح عليه لتعطيل كل شيء لمحق مالها ومال زوجها ذبح عليه لمحق سعادتها وسعادة أبنائها وبناتها ذبح عليه للشتات ذبح ولهذا حينما ترى أولين يرى صورتها مشتركة مجتمعا على أبناء والبنات والزوج وإن كانت تتغير ولا تظن ولا تعلم أن الجن هو الذي يتألم لأنه لا يريد تلك الصورة لا يريد الاجتماع حتى في الصورة لا يريده لا يريد المحبة حتى في الصورة رؤية النعم والخير حتى على الصورة في الصورة لا يريد هذا وكل وطيد بالعداوة والبغضاء والكراهية نعم في كل شيء في أبنائها وبناتها نعم جن تبرمج من أبارسة وشياطين كبار وصخرة كبار برمجة كلية سمعية بصرية حسية قلبية روحية برمجة أن تصبح عدو لفلان وفلان العداوة إلى الموت بالسلاسل والأقفال ما لا نهاية عداوة باقية متلازمة إلى الموت نريد أن لا يبقى بيتا ولا محلا تجاريا ولا عقلا ولا جمالا ولا زواجا لا نريد أن تبقى سعادة واستقامة ولا التزام لا نريد أن يبقى شيء نعم يكون أقل الناس قدرا أقل الناس مالا أقل الناس جاها أقل الناس جمالا هكذا برمجة قلبية.

كل شيطان طيار يحرق كل شيطان طيار يحرق كل شيطان طيار يحرق كل شيطان طيار يحرق كل شيطان طيار يحرق كل شيطان طيار يحرق كل شيطان طيار يحرق كل شيطان طيار يحرق كل شيطان طيار يحرق كل شيطان طيار يحرق كل شيطان طيار يحرق كل شيطان طيار يحرق كل شيطان طيار لا إله إلا الله الله أكبر من كل شيطان عاشق طيار شيطان عاشق طيار عاشق طيار شيطان عاشق شيطان عاشق شيطان عاشق عاشق طيار شيطان عاشق عاشق طيار الله أكبر من كل شيطان عاشق الله أكبر من كل شيطان عاشق شيطان عاشق شيطان عاشق شيطان عاشق طيار شيطان عاشق طيار شيطان عاشق طيار الله أكبر من كل شيطان عاشق طيار شيطان عاشق طيار شيطان عاشق طيار اسمعني أستغفر الله أستغفر الله تعالى فاعترفوا لماذا جئتم إليها بأي سحر ما السحر الذي جعل اسم الزوج يبحى من خاطر الزواج ما السحر الذي جعل اسمه يمحى هذه إشارة لنحو حبه وسيرته واسمه وذكره هذه إشارة دلالة وعلامة على قدرتكم وقوتكم في تحول الأشياء وتغيرها ومحوها إذا كان القلب الخفي تؤلفونه بالجفا فهذا يسير جدا لمن يعقل ويتأمل ويتدبر إذا كانت العقول تحول وتبدل فهذا يسير جدا لمن يعقل ويتدبر صح أم لا؟ أسلموا بحق واصبعوا بالحق وكونوا مع الحق بحق أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله نعاهد الله أن نتعاون على البر والتقوى يعني قل لي بماذا جئت؟ سحر؟ بماذا سكنت؟ سحر؟ تكلم بماذا جئت؟ سحر؟ كم سنة وأنت فيها؟ هيا اعترف بماذا جئت؟ هيا. بماذا جئت وبماذا سكنت؟ بماذا جئت وبماذا سكنت؟ بماذا جئت وبماذا سكنت؟ بماذا جئت وبماذا سكنت؟ سحر، تكلم، لا أريد إشارة باليد، أريد كلاما واضحا. هيا، ما سر اتصالك بهذه الأم، بهذه المرأة، بهذه السيدة، بهذه الزوجة؟ ما سر اتصالك بها وبأبنائها وبناتها؟ ما السر الذي جعلك داخلها تؤذيها في كل شيء؟ نريد منك قولا واضحا بإذن الله. تكلم، ننتظر. تكلم. هيا هيا. لا تخشى من سحرة ولا من كفرة ولا من فجوة. نراك تحرك التوحيد يمينا وشمالا، باليد اليمين والشمال، وتقبل هنا وهناك كأنك تلوح بيدك إشارة إلى دلالة ما، لكن نريد منك قولا، نطقا، كلاما، بيانا، إذا كنت صادقا في إسلامك. أما إذا كان معك من تخشاه ويخيفك ويخوفك، فإن بإذن الله بالمرصاد حتى يسكن هذا القلب ويطمئن، وحتى يرى هذا البدن بإذن الله تعالى الخير والنور والشفاء بإذن الله. فاسمع واعلم أيها الغاشم الظالم، أيها الكافر الفاجر، أيها المعتدي الصائم الساحر، لا يحق لك أن تسجن إنسا أو جنا، ولا يحل لك أن تعتدي على الإنس والجن. فإياك أن تسخر ما حباك الله من ملك وقوة في معصيته. ملك الله عظيم، والملك لله جل وعلا، ومن الله وإلى الله. قل اللهم مالك الملك، تؤتي الملك من تشاء، وتنزع الملك ممن تشاء، وتعز من تشاء، وتذل من تشاء، بيدك الخير، إنك على كل شيء قدير. أيها الملك، أيها الملك، أيها الطيار الملك، أيها الجان الملك، أيها الشيطان الملك، يا من تلازمها سنين وسحرك قوي حبسك داخلها سنين، أسلم تسلم، إن الدين عند الله الإسلام. أسلم تسلم، إن الدين عند الله الإسلام. أسلم تسلم، إن الدين عند الله الإسلام. أسلم تسلم. قال بحركة سريعة الرأس، لا، لا أريد الإسلام، لا أريد الإسلام. بمعنى يصر إصرارا ويخفي ويختفي كأنه حي أو ثم، بحركات كانوا حية أو شربان. هيا هيا يا الله جل وعلا، هيا يا الله جل وعلا. الله أكبر من كل سافر وساحر، الله أكبر من كل ساحر وساحر، الله أكبر من كل ساحر وساحر، الله أكبر من كل

يهودي شيطان يهودي شيطان يهودي شيطان يهودي ساحر يهودي ساحر يهودي ساحر يهودي ساحر يهودي شيطان يهودي شيطان يهودي ساحر يهودي ساحر يهودي ساحر يهودي شيطان يهودي شيطان يهودي ساحر يهودي ساحر يهودي شيطان يهودي شيطان يهودي ساحر يهودي شيطان يهودي ساحر يهودي شيطان يهودي شيطان يهودي ساحر يهودي شيطان يهودي ساحر يهودي شيطان نصراني ساحر نصراني شيطان نصراني ساحر نصراني شيطان نصراني ساحر نصراني شيطان شيطان شيطان شيطان شيطان شيطان شيطان نصراني ساحر نصراني شيطان نصراني ساحر نصراني شيطان نصراني شيطان نصراني شيطان نصراني شيطان شيطان شيطان شيطان شيطان شيطان شيطان شيطان شيطان شيطان نصراني ساحر نصراني شيطان نصراني ساحر نصراني شيطان شيطان شيطان شيطان نصراني ساحر نصراني شيطان نصراني ساحر نصراني شيطان شيطان شيطان شيطان شيطان شيطان شيطان نصراني ساحر نصراني بالصليب نصراني بالصليب نصراني بالصليب نصراني بالصليب نصراني بالصليب نصراني بالصليب نصراني بالصليب نصراني بالصليب نصراني بالصليب نصراني بالصليب نصراني بالصليب نصراني بالصليب نصراني بالصليب نصراني بالصليب نصراني شيطان نصراني ساحر نصراني شيطان نصراني ساحر نصراني الله أكبر من كل ساحر سكن بالدماء والنجاسات بالدماء والنجاسات بالدماء والنجاسات بالدماء والنجاسات الله أكبر من كل شيطان شيطان سكن بالدماء شيطان سكن بالدماء شيطان تورى بالدماء شيطان سحر بالدماء شيطان سحر بالدماء شيطان سحر بالدماء شيطان شيطان شيطان شيطان سحر بالدماء شيطان شيطان سكن وقوم يا كل ساحر من قريبات الزوج ساحرة من قريبات الزوج ساحرة من من قريبات الزوج ساحرة، من قريبات الزوج ساحرة، من قريبات الزوج ساحرة، من قريبات الزوج ساحرة، من قريبات الزوج ساحرة، من قريبات الزوج ساحرة، من قريبات الزوج ساحرة، من قريبات الزوج ساحرة، من قريبات الزوج ساحرة، من قريبات الزوج ساحرة، من قريبات الزوج ساحرة، من قريبات الزوج ساحرة، من قريبات الزوج ساحرة، من قريبات الزوج ساحرة، في البيت ساحرة، في بيت الزوج ساحرة، في البيت ساحرة، في بيت الزوج ساحرة، في الفراش ساحرة، في الحمل ساحرة، في النفاس ساحرة، في الأعياد ساحرة، في المناسبات ساحرة، في بيت الزوج ساحرة، في بيت الزوج ساحرة، في فراش البيت ساحرة، في أعداب البيت ساحرة، في أبواب البيت ساحرة، في طعام البيت ساحرة، في الحمل ساحرة، في النفاس ساحرة، في الرضاعة ساحرة، في العقيقة ساحرة، ساحرة، في الأعياد ساحرة، في المناسبات ساحرة، ساحرة، في صور البيت ساحرة، في صور الزواج ساحرة، في صور الأبناء ساحرة، في صور البنات ساحرة، ساحرة، ساحرة، في البيت ساحرة، ساحرة، ساحرة، في البيت ساحرة، ساحرة، ساحرة، في البيت ساحرة، في الشعر ساحرة، في الشعر ساحرة، في الشعر ساحرة، في اللباس ساحرة، من قريبات الزوج ساحرة، من قريبات الزوج ساحرة، ساحرة، ساحرة، في المال ساحرة، على المال ساحرة، في المال ساحرة، على المال ساحرة، من قريبات الزوج ساحرة، في المحلات ساحرة، من قريبات الزوج ساحرة، في المحلات ساحرة، ساحرة، ساحرة، ساحرة، ساحرة، ساحرة، ساحرة، ساحرة، ساحرة، ساحرة، من قريبات الزوج ساحرة، من قريبات الزوج ساحرة، من قريبات الزوج ساحرة، من قريبات الزوج ساحرة، من قريبات الزوج ساحرة، ساحرة، ساحرة، ساحرة، في البيت ساحرة، في البيت ساحرة، في المقابر ساحرة، في القبور ساحرة، في المقابر ساحرة، في القبور ساحرة، في المقابر ساحرة، في القبور ساحرة، في المقابر ساحرة، في القبور ساحرة، في المقابر ساحرة، في القبور ساحرة، في المقابر ساحرة، في القبور ساحرة، ساحرة، ساحرة، في القبر ساحرة، في الأكفان ساحرة، في الموتى ساحرة، في النجاسات ساحرة، ساحرة، ساحرة، ساحرة، للموت ساحرة، ساحرة، ساحرة، ساحرة، للقتل ساحرة، للموت ساحرة، للقتل ساحرة، للموت ساحرة، للقتل ساحرة، للموت ساحرة، للقتل ساحرة، للموت ساحرة، للقتل ساحرة، للموت، للموت، للموت، للموت،

ساحرا صلوا كيد كيد كيد كيد كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى. فاسمعوا جميعا معشر الجن والشياطين، رأينا أن الأم اهتزت واضطربت في الشيطان الطيار الملك العاشق، ورأينا أن رفع رمز الماسونية والشياطين أكثر من مرة، ورأينا أن بعد ذلك ترفع التوحيد عاليا أكثر المرة وكررت الشهادة، ونرى أن الإبنة تضطرب وتهتز وترتعد، وكانت تبتسم حينما كان يعذب من كان في الأم أكثر من مرة. وجل الله جل وعلا الأسرار وتبين أن السر موصول بين الأم وأبنائها وبناتها وأبنائها. تبين كذلك أن هذا عاشق متيم بالأم فغلط قلبها فجعل الجفا وجعل البعد عن الزوج في الفراش والمحبة والمودة، وأنه يسعى في الشتات والفرقة في البيت وفي الفراش. ونواصل بإذن الله تعالى، ونسأل الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يمن علينا وعليكم بالهداية وبالتوفيق والسداد والرشد، وأن يجعلنا وإياكم هداة المهتدين غير ضالين ولا مضلين، وأن يوفقنا لما يحب ويرضاه إنه ولي ذلك ومولاه. فأسلموا بحق لله جل وعلا إنسا وجنا، وتوبوا إلى الله واستمسكوا بالعروة الوثقى، وتعاونوا على البر والتقوى، واعلموا أن الله يسمع ويرى. والله لا إله إلا هو، كفى به رقيبا وحسيبا، كفى به وليا وناصرا. هيا الى الله جل وعلا، الى كل شيطان طير اسلم، ولكل جن طير، لكل ملك اسلم، لكل خادم سحر واسحار وعقد وسلاسل واقفال اسلم، الى كل صاحب دم وغدر وقتل وموت وشتات وفرق اسلم. اسلم لله جميعا، فمن اسلم فقد تحرى صوابا ورشدا، ومن تنحى واستكبر فلا يلومن الا نفسه، ولا يظلم الله جل وعلا احدا، ولا يظلم الله جل وعلا شيئا. وما ربك بظلام للعبيد، وما ربك بظلام للعالمين. والحمد لله الذي هدانا للاسلام والايمان، الحمد لله الذي بحمده تتم الصالحات، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. عقلت شنو قال لي؟ عقلت الشيطان، الشيطان والعاشق والملك. سجلتي عقلت شنو قال لي؟ الشيطان والعاشق والملك. الشيطان والعاشق والملك. سجلت فيديو في الأول. قبل سجلت. صافي تقول لي مهم في الأول فاش كنت تتكلم بديك الإشارة وكذا. طيب، الشيطان طيار والعاشق وملك، هذو كلهم قصنت لهم ونقول لك شنو غادي نقول لهم. صافي؟ أمورها واضحة إن شاء الله. ودور شنو كنت تضحك بنتك عليها؟ وفي الدار في الدار. كي الدار وفي الدار؟ هي هذه تصبح ما بغاتش تجيها. ممكن الام مع بنتها كيتخاصموا بزاف. بزاف. لا الخصومه عندكم بزاف، وحتى ما